بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث 30، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. عن أبي ثعلبة الخشني يوثرون بن ياشك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره. هذا حديث عظيم، رواه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد صلح الحديبية وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر رضي الله عنه وأرضاه، وهو اسمه جرثوم ابن ناشر أو ابن ناشب أو ابن ناشم، يعني على خلاف، ومنهم من قال عمر ابن ناشم أو ابن ناشر، يعني هنا خلاف في اسم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، فيه لزوم وتعظيم حرمات الله جل وعلا وحدود الله جل وعلا والانتهاء إلى الواجبات وتعظيمها والوقوف عند حدود الله جل وعلا، فلا يضيعها العبد، لأن ضياع هذه الحدود ضياع المسلم وضياع الأمة إذا أضاعت حدود الله جل وعلا. وحرم أشياء، فهنالك أوامر لا يجوز للمسلم تركها إذا كانت أوامر. الأوامر أيها الإخوة تنقسم إلى أوامر للإيجاب، والواجب أيها الإخوة ما أمر به الشرع أمرا جازما أو أمرا لازما، أو هي على تعريف الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وإما أن تكون أوامر للاستحباب فتسمى سنة، تسمى مستحب، تسمى نافلة، هذه الأوامر التي للاستحباب. وهذه أيها الإخوة هذه الأوامر فيها زيادة في الأجر، زيادة في الخير، تقرب إلى الله جل وعلا، وهي ما عرفه العلماء، فقالوا ما أمر به الشارع الحكيم أمرا غير جازم أو أمرا غير لازم، أمر به شرع لكن أمرا ليس للإيجاب، أو قالوا يعني، وهذا تعريف الفقهاء أيضا، قالوا هو ما يثاب فاعله امتثالا يعني على وجه القربة لله جل وعلا، ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه. فالأمور ثلاث، ذكر أمورا ثلاثة: الأول الأوامر، وثانيا النواهي، وثالثا المسكوت عنه. المسكوت عنه، فالأوامر أيها الإخوة: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أو أمر بأوامر فلا تضيعوها. فتضيع الإنسان إذا ضيع الصلاة مثلا، أو ضيع الصيام مثلا، أو ضيع حقوق الجار مثلا، أو حقوق الرحم، أو حقوق الوالدين، أو غير ذلك، فهذا من إضاعة هذه الأوامر. فإذا ضيع أوامر الله جل وعلا كان هذا يجر إلى تضييع نفسه، فإذا ضيع هذه الأوامر ضيعه الله تبارك وتعالى. فإن العبد ميزانه عند الله تعالى بقدر الامتثال، قدر الامتثال. فإذا قام بالواجبات، قام بالواجبات امتثالا مع تحقيق الإخلاص لله جل وعلا وتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا لازم، لأن العبادة كل عبادة لا قيام لها إلا بهذين الشرطين: الشرط الأول ألا وهو الإخلاص، فلا يقوم ساق العبادة إلا على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والثاني الامتثال للسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، أو فهو رد، يعني مردود. فالأعمال إذا كانت على غير السنة أيضا لا قيام لها، وهي غير مقبولة عند الله جل وعلا. فالله جل وعلا أيها الإخوة أمر بأوامر، وهذه الأوامر إن كانت فرضية أو أمر إيجاب، أو أمر إيجاب، وإن كانت الاستحباب أو أمر غير لازمة، غير لازمة أو غير جازمة. والثاني أيها الإخوة حرم أشياء، حرم الله تبارك وتعالى أشياء فلا تنتهكوها. حرم، المحرم هو الله جل وعلا، الذي له الحق في التحليل والتحريم هو الله جل وعلا. من الله رسالة ومن الرسول البيان، وعلينا الامتثال والتطبيق، كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا هو الذي يشرع، الله جل وعلا هو المشرع للأحكام، والمبين لأحكام الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ووراثه، وهم العلماء، وهم العلماء. وما علينا إلا الامتثال والتطبيق. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم الله تعالى، حرم علينا أي منع، منع. فالتحريم هو المنع، المنع. فمنعنا من أشياء مثل الزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور الممنوعة، التي منها ما هي من الكبائر، ومنها ما هي من الصغائر، ومنها ما هي من الصغائر، بل ومنها ما يخرج من الإسلام وهو الشرك بالله جل وعلا، ومنها ما يخرج عن السنة وهي البدعة، ومن الأمور التي تخرج عن السنة وهي البدعة. فنهانا عن أشياء، نهانا عن أشياء يقول فلا تنتهكوها. فذكر في جانب التحريم الانتهاك، وفي جانب الواجبات التضييع. وهذه التفاتات مهمة أيها الإخوة، التفاتات لا بد منها، مهمة جدا. فمن ضيع الحدود أو ضيع الحقوق أو ضيع الواجبات أو ضيع الفرائض كان نفسه يضيع. وإذا انتهك المحرمات فقد كسر الأبواب، كسر الأبواب. وكسرها بماذا؟ لأن هذه الأوامر لها حدود مقيدة وستور مرخاة، كما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الأوامر وذكر النواهي وذكر أن هنالك ستور مرخاة لهذه الأوامر أو هذه النواهي، هذه النواهي، فإذا اقتحم عليها العبد كشف الله تعالى ستره، كشف الله ستره. قال في الحديث وهنالك على رأس أو فوق هذا الباب داع يدعو وفوقه ويعني داع آخر، فالداعي الذي فوق الباب يقول يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا أو لا تلتفتوا، والثاني يقول يا عبد الله، إذا أراد المسلم أو أراد العبد أن يدخل في ستر أو يكشف ستر من هذه الستور يقول له يا عبد الله، يا عبد الله ويلك لا تكشف هذا الستر، لا تكشف هذا الستر، أو كما في الحديث. فهذه الستور أيها الإخوة إذا اقتحمها العبد اقتحم كان سببا لاقتحامه للنار، سببا لاقتحامه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، أوقد نارا فجعل الذباب، انظر انظر تشبيه الواقع في المحرمات، قال فجعل الذباب والفراش والفراش والفراش يقتحم في هذه النار، يقتحم في هذه النار، فشبه الواقع في المحرمات بأنه فيه إيش؟ نوع من الخفة أولا، لأن الذباب خفيف والفراش خفيف، وفيه سرعة، السرعة أيضا كونه يهجم على هذه المحرمات، وأنه يتهافت في النار لأنه هذه ستور عن النار يا أخوة، هذه المحرمات ستور عن النار، الذي يقتحم فيها هذه أسباب لدخول النار، هذه أسباب لدخول النار. فلذلك قال فلا تنتهكوها، انتهاك، انتهاك. هذه المحرمات لها حرمة ولها تعظيم، فلا يجوز المسلم أن يقرب منها. ولذلك نهى المقارب عن مقاربة، أي أصلا في كثير من هذه المحرمات نهى عن مقاربة، قال إيش؟ ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تدخلوا لا تزنوا، ما قال لا تزنوا. فلا تأتون بالأشياء والأسباب والحبائل والطرق التي تفضي إلى ماذا؟ إلى هذه الكبائر، إلى هذه الكبائر، فلا احترام لها، احترام وتوقير. فقال وحرم أشياء، أشياء فلا تنتهكوها، فلا تنتهكوها. وإذا انتهكت المحرمات فتحت الأبواب. وانظروا إلى حديث عمر رضي الله عنه لما قال، يعني قال عمر رضي الله عنه لما في حديث يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح البخاري، فيعني ذكر عمر رضي الله عنه أن هنالك فتن، وأن بينها وبين بين الأمة بين هذه الفتن باب، فإذا انفتح هذا الباب فتحت الفتن على الأمة. فقال له حذيفة رضي الله عنه ما بالك ولها، بينك وبينها باب موصد يعني مقفل. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ لأنه يفتح بالشرع، لكن إذا كسر يعني انتهك، انتهك. فلما قال بينك وبين الباب، بينك وبينها بابا موصدا، يعني هذه الفتن. قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال فإنه إذا كسر فإنه لا يعاد، أو كما في الحديث. فكان عمر رضي الله عنه هو الباب، وكان تعدي هذا الباب الولوج في فتن، في فتن لا أول لها ولا آخر، كما حصل في الأمة أيها الإخوة، فكما حصل للأمة لما قتل عمر رضي الله عنه فتحت أبواب الفتن على الأمة الإسلامية. فهنا قال، قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها، لا تسألوا، لأن الإنسان قد يسأل وقد يبتلى بسبب السؤال، قد يبتلى. لذلك قد حرم الله جل وعلا على المسلم الاكثار من الأسئلة التي لا طائل فيها ولا فائدة، ونهى. وقد كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسائل وعابها، فكانوا ينتظرون الأعرابي يأتي لكي يسأل وهم يستفيدون ويستمعون. قالوا كنا نحب أن يأتي الأعرابي لأنه يسأل، الأعرابي يسأل، أما الصحابة رضي الله عنهم فقد نهوا عن السؤال. وهذا من التأديب المسلم، تأديب لنا أيها الإخوة، حتى الإنسان لا يسأل على كل عن كل شيء، من المسائل ما تفتح شر كبير على المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما يوم القيامة أنه سأل عن شيء ما كان قد حرم، فحرم الله تبارك وتعالى هذا الشيء بسبب مسألته، بسبب مسألة هذا الإنسان. فالأشياء التي لم تقع نهى العلماء عن السؤال عنها حتى تقع. كثير من العلماء كالإمام، يعني بعض العلماء أئمة السنة كانوا لا يجيبون على سؤالا، لا يجيبون عن سؤال حتى يقع. إذا جاء سألهم السائل فقال في مسألة كذا وكذا وكذا، قالوا له أوقع، أيقع هذا، أوقع هذا، قال فيقول نعم فيجيبون عنه. إذا قالوا ما واقع هذا ما يجيبون، ما يجيبون يا أخوة، لا يتجشموا الجواب. وقد يبتلى الإنسان بسبب سؤال. رجل عويمر، عويمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى مع زوجته أو مع أهله أحدا، ماذا يفعل؟ ابتلي بسبب ماذا؟ ابتلي بسبب السؤال. فرجع إلى بيته ووجد الذي قد ذكر وسأل عنه. فلذلك أيها الإخوة، بعض المسائل الذي ينبغي، ينبغي على المسلم إذا ما كان محتاج لا يسأل، أما المسائل اللي فيها خير أو تفتح خير على المسلمين فهذه مسائل طيبة، لكن أحيانا يعني يتمحل السؤال وهو غير محتاج له، ولربما يحرج في السؤال، ولربما يعني قد يكون الجواب، قد يكون الجواب يحدث أشياء لا يمكن أن يطرح أمام كل أحد. لذلك ينبغي على المسلم أنه لا يسأل عن كل شيء. ففي الحديث قال وسكت عن أشياء، هذه عفو، عفى الله تعالى عنها، عفو، عفى الله تبارك وتعالى عنها. لماذا تسأل وتسأل وتسأل وتسأل؟ فيقع، يقع المكروه، وقد يقع التحريم بسبب ذلك. فيوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا، فجاء رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، قال أبوك حذافة، وكان فعلا أبوه، يعني أبوه الحقيقي، أبوه حذافة، قال أباك حذافة. وجاء رجل فقال أين أبي؟ قال له في النار. ثم قال لما ولى قال له أبي وأباك، من باب تسلية، قال له أبي وأباك في النار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين كثرت عليه أسئلة، حتى هدأه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله جل وعلا يرحم العباد فيترك أشياء ليس فيها لا أمر ولا نهي من رحمة الله جل وعلا، فيأتي هذا فيسأل وينقر ويناقش حتى يقع المنع. وهذا أدب أدبنا الله تبارك وتعالى به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يحتاج.